والمصحف إذا خشي عليه من التلف والضياع لأجل أنه تمزق أوراقه أو لأنه ليس ثم مكان يليق به يحفظ فيه أو نحو ذلك، فإنه إما أن يحرق وإما أن يدفن في أرض طاهرة ورمل بحيث لا تصل إليه الأيدي لئلا تمتهن. وهذا داخل في عموم قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤخذ المصحف إلى أرض العدو، نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديه، كما رواه مسلم في الصحيح. ولهذا فإنه يجب العناية بالمصاحف وألا تمتهن، وامتهانها يكون بعدة أنحاء، لكن ننبه طلبة العلم على أن من امتهانها الشائع أن تجعل في أي مكان، على كتب، بين مجلات، وألا تحفظ في مكان يليق بها. والواجب أن المصحف يعظم وأن لا يجعل كهيئة غيره من الكتب، وهو كتاب الله جل وعلا الذي يتضمن كلامه، فيجب أن يحترم غاية الاحترام وأن يعظم وأن لا يجعل في أي مكان، يجعل الإنسان في بيته مكان مرتفع يحفظ فيه المصاحف بحيث لا تصل أيدي الأطفال وأيدي الناس، هذا يلقيه يمنه وهذا يلقيه يسره، وأن يرفع المصحف ويعلم أهل بيته العناية والاهتمام بالمصاحف، وهذا من خير ما يعمل. ولهذا استدل العلماء على وجوب تعظيم المصحف واحترامه وعلى تحريم امتهانه بعدة أدلة، منها قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله جمع شعيرة، وهو كل أمر أو شيء أشعر الله جل وعلا بتعظيمه أو بمكانته، كما ذكر ذلك سماحة الشيخ الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وبقوله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صندوق مجعول بجوار أحد اسطوانات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له صندوق المصحف، تجمع فيه الأوراق والصحف التي يكتب فيها الوحي بعد نزوله تعظيما للمصحف. وسميت الأسطوانة، يعني العمود الذي بجواره، سمي باسمه فقيل أسطوانة المصحف، وهي معروفة إلى الآن. المقصود من ذلك: المصحف كلام الله جل جلاله، وواجب تعظيمه، وواجب ألا يمتهن. وإلحظ الفرق ما بين امتهان المصحف وما بين إهانته. أما امتهانه فلا يجوز ومحرم، وأما إهانة المصحف فكفر. أحيانا قد يعبر قال هذا الشيء فيه إهانة للمصحف، وهو امتهان لا يدخل في حكم الإهانة. فينبغي أن تفرق ما بين ما فيه امتهان وما فيه إهانة، والفرق موجود فيما ذكرت في تعريف الامتهان، وكذلك في كتب الفقهاء رحمهم الله.